بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله مرعي الكرمي في كتابه نيل الطالب لنيل المطالب: السادس خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره خلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا إتمام لذكر الخيار، وقد ذكروا في الخيار سبعة أنواع، مضى منها خمسة: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار البيع، والخامس خيار ماذا؟ خيار الغبن، وخيار العيب، والخلف لا، الآن ذكرنا أربعة: خيار إيش؟ المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، خيار التدليس، وخيار الغبن. الخيار السادس والسابع متعلقان بالصفة وبالمبيع، فأما الخيار المتعلق بالصفة فهو خيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في قدر الثمن. من الفقهاء من يجعلهما خيارا واحدا، ولكن ميزة دليل الطالب أنه مختصر ومرتب، وتفريقهما أسهل لطالب العلم ليستوعب خيار الخلف في الصفة ويستوعب خيار الخيار في قدر الثمن. خيار الخلف في الصفة أي اختلاف الصفة التي باع البائع السلعة عن المشتري بها، فإن اشترى المشتري هذه السيارة على أن من صفاتها أنها فل كامل، فبانت أنها ليست فلا كاملة، هذا له أثر في اختلاف الصفة ويؤثر في المبيع. ولهذا في خيار الخلف في الصفة: إذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤية له العقد بزمن يسير رآه متغيرا فله الفسخ. لماذا؟ لأنه مر علينا أن من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن، والمثمن معرفته إما بمعاينته أو بوصفه، فإن تغيرت الصفة المتعاقد عليها على هذا المبيع له الخيار. مثاله أيضا: اشترى منه سيارة بلون معين فبان اللون مختلفا، له في هذا خيار الخلف في الصفة أي اختلاف الصفة. طيب، إن أبي أصر المشتري يحلف المشتري ويحلف إن اختلف، لأن المشتري غارم أما البائع سلعته عنده، فيحلف المشتري على أنه ما اشترى إلا هذا اللون أو فلا كاملا بهذه الصفة، فإن حلف رد البائع الثمن على المشتري وبقيت السلعة في يد البائع. السابع خيار الخلف في قدر الثمن أي الاختلاف، الخلف عندهم أي الاختلاف في قدر الثمن. إن اختلف قال البائع: أنا بعتك بمئة، قال المشتري: لا، أنا اشتريتها بثمانين، فهذا نوع من أنواع الخيار، خيار في اختلاف قدر الثمن. إن اختلف في قدره حلف البائع ما بعتك إلا بمئة، ما بعتك بثمانين، والله ما بعتك بثمانين إنما بعتك بمئة. ثم يحلف بعده المشتري، والله ما اشتريته منك بمئة وإنما اشتريته منك بثمانين. فإن تحالفا تفاسخا، فسخ البيع بأن رجع الثمن على المشتري ورجعت السلعة المبيعة على البائع. هذا يسمونه خيار في خلف الثمن أو في قدر الثمن، يعني في ثمن هذه السلعة. وفيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن عبد الله بن مسعود لما كان في الكوفة باع على الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فقال بعتك بعشرين ألف، فقال الأشعث بل اشتريته منك بعشرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أي البائع أو يتردان. رواه الخمسة. يتردان، يرد المشتري على البائع سلعته ويرد البائع على المشتري الثمن. هذا هو دليل هذا الخلف، خلف ماذا؟ الاختلاف في قدر الثمن. فصح بهذا أن أنواع الخيار كم هي؟ سبعة. خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار الاختلاف في الصفة، وخيار الاختلاف في قدر الثمن. نعم. فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز أو لا يجوز؟ فصله الفقهاء بناء على ما جاءت به الأدلة. فالتصرف في المبيع ناشٌ على ملكه، متى يملك المشتري السلعة؟ يملك المشتري المبيع للسلعة مطلقا بعد العقد، ملكا عاما بعد العقد، عقد البيع. وعقد البيع إما بالقول بعتك قال اشتريت، أو بالكتابة أو بالمناولة. لكن تصرفه في المبيع نوعان: تصرف في بيعه أو هبته أو وقفه. تصرف في بيعه أو هبته أو رهنه لا يكون إلا بعد قبض المبيع. التصرفات الأخرى بأن يوقفه أو يعتقه أو يسبله، فهذا يجوز قبل قبضه، يجوز قبل قبض هذه السلعة. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. فإن البخاري رحمه الله روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، حيا يعني غير هالك، مجموع غير متفرق، فهو من مال المشتري، أي ملكه بماذا؟ بمجرد هذه الصفقة. يصح تصرفه فيه قبل قبضه. بماذا؟ بصرفه، بأن يصرف السلعة، اشترى منه دراهم راح وصرفها للدنانير جاز ذلك قبل قبضها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما الذي رواه الخمسة قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع، نبيع الإبل بالنقيع وهو موضع الحمى بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. إذا باعها بالدراهم ثم صرفها إلى دنانير، استوفى بالدنانير، دل على أنه ملكها بمجرد العقد. قال: فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. بسعر يومها أي يوم الشراء، شريت منه في تاريخ واحد الدراهم بمئة درهم، استوفاها عشرة دنانير بسعر اليوم الذي حصل فيه البيع. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في البكر، والبكر هو القعود والأنثى هي البكرة، قال: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت، دل على أنه يقبض يتصرف في المبيع بمجرد العقد. إن تلف المبيع في هذه المدة قبل قبض فهو من ضمانه أي للمشتري، بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، حتى لو حصل له نما فهو للمشتري فضمانه عليه، وهذا إذا تمكن من استلامه ولم يستلمه، أما إذا لم يتمكن من استلامه فيبقى في عهدة بائعه. قال: إلا المبيع بكيل أو وزن. المبيع بكيل مثل الشعير والرز، أو بوزن مثل الذهب والفضة تباع بالوزن، أو بالعد باعه عشر حبات حبحب هذا بالعد، أو بالذرع باعه أرضا مذروعة أو ثوبا مذروع أي بالمسافة، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه. باعه مئة صاع من تمر، فلا يصح أن يتصرف المشتري في هذا المبيع حتى يقبضه لأنه لم يملكه بعد. أو موزونا باعه ألف جرام فضة، لا يجوز أن يبيع حتى يقبض الألف جرام فضة. أو باعه عددا عشر سيارات، لا يجوز أن يتصرف بها حتى يقبضها. أو باعه مذروعا، المذروع مثل ماذا؟ أرض مسافة ألف متر مما تزرع، أو ثوب قماش مئة ياردة، فهذه تكون في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري. فإن تلفت عند البائع يضمنها البائع لأن المشتري لم يقبضها بعد. طيب، ما الذي لا يصح تصرف المشتري فيه حتى يقبضه من السلع؟ قال: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. المشتري ملك السلعة بمجرد العقد مطلقا، تصرفه فيها بالبيع حتى يقبضها، تصرفه فيها بهبة لأن الهبة نقل لملك هذه السلعة من المشتري إلى غيره حتى يقبضها، وكذلك تصرفه فيها بماذا؟ بأن يرهنها، لأن الرهن ملك لهذه الرقبة حتى يستوفى الدراهم منها، فلا يصح تصرفه فيها بالبيع أو بالرهن أو بالقبض أو بالهبة حتى يقبضها. وفي هذا الحديث المخرج في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يستوفيه أي يقبضه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال رأيت أن الذين يشترون الطعام مجازفة، مجازفة بالكوم يعني أو بالزبرة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. منع عليه الصلاة والسلام من بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وهذه الحيازة هي القبض. وثمة قاعدة فقهية في هذا الباب أن قبض كل شيء بحسبه، وسيأتي وسائل هذا القبض. فقبض كل شيء بحسبه، فالثابتات غير المنقولات قبضها بالتخلية إذا خلى بينه وبينها، المنقول بنقله، المحمول بحمله، المحيز بحيازته، وهذه تتغير بتغير الأزمان. فما كان في الزمان الماضي بالتخلية الآن لا، تغير. باعه بيتا قالوا بأن يخليه له أو يعطيه المفتاح، هذا ما يكفي في هذا الزمان، حتى يكون الصك باسم من؟ باسم المشتري. إذن حيازته بنقل الصك والملكية إلى المشتري. طيب هذا المبيع إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه لم يزل بعد في ضمان البائع. مثاله باعه تمرا على رؤوس النخل، خرص قدر وباعه إياه، قبل أن يجنيه جاءته جائحة سماوية فأتلفته، الخراج بالضمان، هذا على البائع. وكذلك لو باعه عيشا لم يقبضه بعد فجاءته جائحة سماوية عاصفة أو بردية فأتلفته ولم يقبضه المشتري، فهذا في ضمان البائع. فإن تلفت السلعة بفعل البائع أو بفعل أجنبي لا مشتري ولا بائع، فالمشتري يخير بين أن يفسخ البيع وبين أن يرجع بالثمن، إما يفسخ البيع أو يرجع عليه البائع الثمن بقدر ما حصل من إتلافه، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله أي بمثل المثل. مثالها اشترى محمد من ناصر 100 نخلة فتلفت النخل بجائحة سماوية عاصفة حريق نزل من السماء، فهنا يخير محمد بين أن يمضي البيع، بين أن يفسخ وبين أن يرجع بالثمن. طيب إذا حصل الإتلاف من البائع، من البائع نفسه، البائع ناصر هو الذي أتلف، فيضمن البائع ما أتلفه، أتلف هذا النخل آخر أجنبي بين ناصر البائع وبين واحد من جيرانه عداوة، فاعتدى على هذا النخل فقطعه بالليل، يخير المشتري أن يرجع على ناصر ولا على هذا المتلف بقيمة ما أتلفه بمثله يعني، أو الإمضاء إمضاء البيع ويطالب من أتلفه ببدله، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله، إن كان معينا 100 نخلة عليه 100 نخلة بقيمتها أو بمثلها أو 100 صاع تمر بحسب ذلك. لما كان التصرف لا يصح في المبيع بأن يبيعه أو يهبه أو يرهنه قبل قبضه، تكلم العلماء بماذا يحصل القبض، ويحصل القبض يا أيها الإخوة بما جرى به العرف، بما جرى به العرف وأقرته الشريعة، ولهذا قبض كل شيء بحسب هذا الشيء. يقول الفقهاء: ويحصل قبض المكيل بالكيل، اشترى منه 100 صاع، كيف تقبض؟ بأن يازن له 100 صاع. والموزون بالوزن، اشترى منه سبيكة ذهب، السبيكة وزنها كم؟ ها؟ 1000 جرام، لابد يازن له سبيكة بوزن 1000 جرام، الموزون بوزنه. والمعدود بعدده، اشترى منه 100 نعلة، ال100 نعلة فيها كم؟ فيها 100 جوز، يعني فيها 200 نعلة، فالمعدود بعدده. والمذروع بالذرع، اشترى منه قماشا 100 ياردة، قبضها بأن يذرع له 100 ياردة من هذا القماش، فإذا ذرعها له وقصها قبضها المشتري. ودليله ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل يعني مما يكال، وإذا ابتعت اشتريت فاكتل أي مما يكال. فدل ذلك على أن القبض يكون بالمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعدده، والمذروع بذرعه. وقبض، وفي حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان جزافا، جزافا يعني من غير عد، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. دل على ماذا؟ على أنه مع الكيل ينقل إلى ملك المشتري، لأنه بنقله إلى مكانه يحوزه، وحيازة كل بحسبه. طيب، تأتي الآن الوسائل المختلفة في هذا الزمان، نتم الكلام عليها ونرجع. قالوا: قبض الذهب والفضة والجواهر بأن يأخذها بيده بعد أن يزينها، قبض الحيوان بأن ينقله إلى ملكه، يأخذه بزمامه إن كان مما يوقات، إما ينقله يأخذ بزمامه أو يمشي معه. وما لا ينقل فقبضه التخلية بين مشتريه وبينه، وهذا معنى قولهم قبض كل شيء بحسبه. البيوت، وتسمى بالأموال الثابتة غير المنقولة، المنقولة كالذهب والفضة والأثاث، البيوت والمزارع والعمائر والأراضي ما تنقل بالتخلية، فالبيت يعطيه المفتاح أو يخليه لسكنه، وكذا المزرعة وكذا الأرض. لكن في هذا الزمان تغيرت أساليب الناس وأعرافه، فصارت الصكوك، فهنا لا يلزم التخلية، وإنما ينقل صك البيت أو العقار للمشتري. إذا نقل الصك إليه وإن لم يفرغ البيت ملكه المشتري، وجاز أن يبيعه، جاز أن يبيعه. طيب، مجرد المبايعات، أوراق المبايعات عند العقاريين لا تكفي. نأتي لما عمت به البلوى الآن من السيارات، سواء السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة. اشترى علي من أحمد سيارة جيب في جي إكس آر موديل 2018، ونزل 2018، ها؟ يطلع الحرب رجال. اشترى منه جي إكس آر جيب 2018، اشتراه جديدا، كيف يملكه؟ بأن تكون البطاقة الجمركية باسم المشتري، ما يخليها فاضية كما في حال الشريطية الآن، يخذون البطاقة الجمركية اسم المشتري فاضي ويتبايعها 20 واحد أو 30 واحد أو أكثر أو أقل. هذا خطأ، لأن البطاقة الجمركية للمستفيد الأول، الموزع أو الوكيل أو المعرض إذا باعها على علي نقلت البطاقة الجمركية باسم علي. علي إذا أراد أن يبيع هذا الجيب وهو جديد لا بد أن تكون البطاقة باسمه، فإذا باعها على ناصر لا بد أن يستخرج لهذه السيارة استمارة. مجرد مبايعات المعارض لا تكفي في حصول الإيش؟ في حصول القبض. إذن يخرج استمارة. كذلك أوضح في السيارات المستعملة، يتبايعها الكثيرون وهي ما زالت على اسم الأول، هذا البيع غير صحيح لأنه لم يقبضها القبض الصحيح بأن تكون باسمه أو على حظ ملكه. مجرد المبايعات في المعارض ما تكفي، إنما هذه وثائق لحفظ الحقوق لا لاستقرار البيع، بأن يملك المشتري هذه السلعة ويتصرف بأن يتصرف المشتري بهذه السلعة. نعم ملكها لكن لا يصح تصرفه بها حتى تكون باسمه. ولهذا القبض جاء في الشرع مطلقا، قبض المبيع، فرجع فيه إلى عرف الناس، وهذه قاعدة فقهية أن كل ما جاء في الشرع مطلقا لم يقيده ويحدده الشارع يرجع في تحديده وتقييده إلى عرف الناس. ولهذا يقول الناظم وهو شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يحدد هذا الحرف، لم يحدد هذا الحكم، يرجع إلى الشرع. البر جاء حكما مطلقا يرجع في معناه إلى الشرع، عرف الناس. القطيعة جاء النهي عنها في شرع الله يرجع في تحديدها إلى عرف الناس. مثلت لكم فيما سبق صلة الرحم، صلة الرحم الظاهر يا شيخ. أي نعم، تسمية الكبير الوالد والوالدة بالشايب والعجوز في بعض الأعراف هذا اللفظ لا غرض فيه ولا إشكال، بل هذا تكريم، وفي بعض الأعراف لا، هذه إهانة. ما يسمي أباه بالشايب ولا أمه بالعجوز، فيرجع في هذا إلى عرف الناس وما تعرفه. الزيارة إن كان في عرفه أنه إذا لم يزر والديه إلا مرة في الأسبوع عقوق تكون عقوقا، وإذا كان في العرف أنها ليست عقوق كما في المدن الكبيرة ومسافات البعيدة فلا يسمى هذا عقوق. قال: بشرط حضور المستحق أو نائبه، يعني القبض يكون بحضور المستحق وهو المشتري أو نائبه، أي من ينوبون عنه باستلامه، لأن النائب يقوم مقام المستحق وهو المشتري. وفي هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإذا ابتعت فاكتل. طيب، أجرة الكيال الذي يكيل بالصاع، والوزان الذي يزن بالجرامات والكيلوات، والعداد الذي يعد، والذراع الذي يذرع، والنقاد الذي ينقد أو يميز، على من؟ على الباذل، أي على البائع، لأنه تعلق به حق فيوفيه. أجرة نقله، نقل هذه السلع من عند البائع إلى المشتري إلى مستودعاته، على القابض، لأنه حق يتعلق به، لأنه لا يتعلق به حق فيوفي، وإنما النقل لا علاقة له بالبيع، إلا إذا كان في عرف الناس أنه إذا باعه المكيفات ينقلها إليه ويركبها في بيته أو يضعها في مستودعه. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، الناقد الذي ينقد الفضة والذهب هل هي مغشوشة أو هي صحيحة وسليمة؟ إذا أخطأ هذا الناقد الحاذق، بشرط أن يكون حاذق، إن كان عليمي يضمن، وأن يكون أمين، إن كان غير أمين يضمن. إذا وقع في الخطأ قال والله أنا عديتها ظنيتها 1000 لكن صارت 990 جرام، فإن كان الناقد حاذقا وأمينا لا يضمن الخطأ. لماذا؟ لأنه أمين سواء كان متبرع أو بأجرة. أما إذا كان الناقد غير حاذق أو غير أمين فإنه يضمن هذا الخطأ. تبايع البائع والمشتري بيعا، لكنهما صار في نفس أحدهما شيء، إما البائع تحسف وندم على بيعه أو المشتري تحسف وندم على الشراء، وسعت الشريعة عندئذ هذا الأمر فاستحبت عليهما الإقالة. الإقالة فسخ البيع، سواء تفسخ يفسخها البائع يقول والله أنا في نفسي شيء غادي تقيلني من البيع، يستحب عندئذ ماذا؟ إقالة المشتري للبائع. أو قال المشتري والله أنا أبيك تقيلني من هذه السلعة، يستحب للبائع أن يقيله، ومعنى يقيله أن يفسخ عقد البيع لإزالة ما في الصدور من السخائم وأسباب البغضاء. ولهذا قال وتسن الإقالة للنادم، النادم سواء كان بائع أو مشتري. وجاء فيها الحديث المخرج عند أهل السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. الحديث جاء مطلق، عثرته تشمل الدنيا والآخرة، وهذا فيه قاعدة عظيمة للثواب والجزاء، أن الثواب والجزاء من جنس العمل، والإقالة هو فسخ البيع من أحدهما ممن كان نادما، إما من البائع أو من المشتري. طيب هل الإقالة بيع ولا فسخ؟ فسخ. الإقالة فسخ لا بيع، ليس بيع معكوس، وإنما هو فسخ، فسخ لعقد البيع. ولهذا يجوز الإقالة في السلم الذي قدم فيه الثمن وأخر فيه السلعة والمثمن، جازت فيه الإقالة بالإجماع. والفرق بين الفسخ والبيع كالفرق بين الفسخ والطلاق، ولهذا كل تفريق يقع بين المرأة وزوجها إن كان التفريق من جهة الزوج فطلاق، وإن كانت الفرقة من جهة المرأة فخلع، سواء بعوض يطالب به الزوج أو بغير عوض. وكل تفريق بين الزوجين من جهة الحاكم الشرعي ففسخ. الطلاق فيه العدة 3 حيض، وفي مدة العدة هي في حكم الزوجة، لو مات أحدهما ورث الثاني لا يجوز أن تتزوج، ويجوز أن يرجعها زوجها في عدة الرجعية. أما في الفسخ بالخلع أو الفسخ في التفريق من الحاكم فتعتد بحيضة واحدة، ولا يجوز أن ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود. وإذا مات أحدهما خلال مدة الحيضة لا يرث أحدهما الآخر، لأنه فرق بينهما. هذا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق، كذلك الفرق بين الفسخ في الإقالة وبين البيع، أنه أن الفسخ ليس بيعا. هذا مجمل ما يتعلق بشروط البيع وأنواع الخيار وما يتعلق بالقبض بقبض المبيع. نعم. باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. نعم. باب الربا. الله جل وعلا جعل الربا قسيما للبيع، فقال في آية سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا محرم بالكتاب العزيز في القرآن الكريم، ومتوعد عليه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجاء الوعيد عليه في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعن صلى الله عليه وسلم في الربا كم؟ 5. لعن آكلة مؤكلة، ولعن مؤكلة كاتبة، ولعن كاتبة، ولعن شاهديه أي شهوده. وقال شاهديه لأن عامة البيوع والديون تحتاج إلى الشهود، فالإشهاد في البيوع سنة والإشهاد في الديون واجب. والربا لما كان عقدا على مستقبل فيه الإشهاد، فهذا ملعون لأنه أعان على هذا البغي والعدوان والظلم. والأصل الجامع في هذا قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه الحديث المخرج في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والربا في آخر الزمان يفشو ويكثر وينتشر بتعدد صوره وأحواله، تتعدد صوره وأحواله فيفشو. ومن أسباب فشوه أنه يسمى بغير اسمه. وفيه الحديث المروي عند أحمد وغيره: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. يسمى بغير اسمه فينشأ على ذلك جيل، ثم يأتي بعدهم جيل آخر لا يعرف صورة الربا المحرمة في القرآن. سمي هذا الربا استثمارات، سمي كما هو الآن دائع شائع فوائد وهي ربا، تسمى مرابحات مضاربات بأسماء كثيرة حتى تروج عند الجهال فيأكلوها، لأنهم لا يعلمون تحريم الله لها، أو أنها الربا التي عين الله فيها التحريم والإذان بالحرب. والربا من خطورته أنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب، ولهذا يقال للمرابي يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خذ سلاحك وابرز للميدان حارب ربك، لأن الله توعد المرابي بحرب من الله ورسوله. وتأملوا، فإن الله توعد بالحرب على ذنبين اثنين: أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، دل على أن الربا عين الظلم في الأموال ويتعدى إلى القلوب والأعراض والأبدان. وتوعد الله بمحاربة لمن آذى أولياءه، كما روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. والربا فيه آذية أولياء الله إذا احتاجوا، فيأتي صاحب المال فيرابي عليهم، وفي آخر الزمان يفشو الربا وينتشر ويصير شعار حتى لا يجد الناس التعامل الجائز. وقد روى الإمام أحمد وأكثر أهل السنن، أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ليأتين على الناس زمان، أو لا يبقى، يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله يصيبه غباره أو يعتمه غباره. وهذا نذير، نذير خطر، ونذير سوء في فشو التعامل بالربا حتى لا يبقى أحد إلا أكل الربا. والسالم منه، السالم إن سلم أصابه من الربا غبار، أي أصابه شبهة من شبهات الربا. المسألة جليلة والخطر جسيم والشأن عظيم أيها الإخوة. ومن صور هذا الآن دول لا تكاد تجد فيها بنكا إلا ويتعامل بالربا، إما إعطاء أو أخذا، فيكون المسلم في حرج. ولهذا استقرت الفتوى أنه إذا كان في بلد ليس فيه إلا بنوك ومصارف ربوية جاز أن يفتح حسابا فيها ولا يأخذ الربا بمعنى يتملكه ويتموله، وإنما لا يدعه لهم، وإنما يعزله ليتخلص به على وجه التخلص لا التقرب. فإن كان في بلد فيه مصارف لا تأخذ الربا فإنه يحرم ودع الأموال في حسابات ربوية. على هذا استقرت الفتوى. لماذا؟ لشناعة وفظاعة الربا في الدنيا بمحق البركة، يمحق الله الربا ويلبي الصدقات، وفي الآخرة بأنواع العذاب بالوعيد والزجر والتهديد من ربنا سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الربا. والربا أجمع العلماء على تحريمه، وخلاصة الربا أنه نوعان: ربا ديون وربا بيوع. ربا الديون ربا الجاهلية، يقرضه نسيئة وفضلا، يقرضه إلى شهر إلى سنة، فإذا جاء وقت الوفاء قال: إما تقضيني أو تربيني تزيدني. هذا ربا الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الناس العظيم في يوم عرفة قال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذا. ما ربا الجاهلية؟ ربا الديون. وإن أول ربا أضعه تحت قدمي ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله مع أن عباس من هو؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يجامله ولم يسايره، وضعه كله عليه الصلاة والسلام. ومن ربا الديون ما هو موجود الآن منتشر في ربا القروض، سواء عند البنوك الربوية أو المصارف أو المؤسسات المالية الربوية، هذا ربا الجاهلية. وهذا فيه مع النسيئة مع التأجيل فيه ماذا؟ فيه الفضل والزيادة. النوع الثاني ربا البيوع، وهو أن يبيع صنفا من الأصناف الستة، المكيلة أو الموزونة، لأن المقصود ليس بعين الأصناف الستة لكن ما كان مكيلا أو موزونا، يبيعها بجنسها سواء متفاضلا أو منسأ، أي بغير قبض. ومن أدلته كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والأقط بالأقط، والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء فهاء. كلها تأكيد. فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بالتقابض. وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر حياته بعد فتح خيبر. خيبر متى كانت؟ فتحت في السنة السابعة. جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، أي جديد نضر، وهذا التمر هو المسمى الآن بالبرني عند الناس. والعجيب أن البرني الآن ليس من أفخر أصناف التمور حتى عند أهل المدينة وعند أهل خيبر، حل محلها عند الناس اليوم الروثانة والعجوة والحلوة والسكرة، السكرة غير السكري. جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ اللهم صل وسلم عليه. ما يعرف التمر، لكن أعجبه هذا التمر. قالوا: لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بصاعين من غيره. إذا بغينا نشتري من هذا التمر الجنيب الجديد النظر، نشتري صاعا من هذا بصاعين من غيره، من تمر قديم أو تمر ليس بالجديد أو ليس بالنظر. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع بالدراهم، تمرك القديم أو اللي ما تبيه جديد ما تبيه بعها بالدراهم، ثم اشتري بهذه الدراهم تمرا جنيبا. إذا منع من الربا في البيوع وأوجد الحل عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه الحكمة العظيمة في حله. الربا المستفيد منه واحد أو قلة، والمتضررون منه الكثرة، أليس كذلك؟ صاحب المال هو المستفيد من الربا ويظلم فيه الكثيرين. قال عليه الصلاة والسلام: بيع الجمعة بالدراهم، الصاعين والثلاثة اللي ما تبيها بعها بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. إذن في ثلاثة أطراف: تبيع تمرك القديم بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمرا جديدا. فتحركت بهذا الأسواق واتسع النفع وضاق حكر المال على أرباب الأموال. ولهذا أنظروهم في النظام الرأسمالي الذي قام على الربا، المستفيد من هذا المال أفراد معدودون، إما بأعيانهم أو بشركاتهم، بنوكهم الربوية أو شركات تأمينهم، وعامة الناس مساكين ضحايا لهذا التعامل الربوي. وتأملوها في دول الغرب، فإذا وصلتم إلى تلكم الدول في الداون تاون أو السنتر، ناطحات السحاب والعمائر الفخمة، من يملكها؟ تملكها إما شركات ربوية، بنوك ربوية، أو شركات تأمين محرم قائم على الربا. ولهذا قل انتفاع الناس من المال بدورانه بينهم شراء وبيعا. الشريعة لما نهت عن الربا نهت عنه لأنه ظلم، ولأنه عدوان، ولأنه استغلال من صاحب المال لهذا المحتاج. وأوجدت البدائل بالبيع لأن فيها حركة الأسواق ونهوضها. بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. والله جل وعلا يقول في لفظه الجامع: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. لا يشترط في الربا أن يكون في المطعومات، يكون في المكيلات سواء أكلت أو لم تؤكل. غالب المكيل يؤكل بالصاع تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو ذرة. وكذلك في غير المأكولات ولو لم يؤكل في أصح الروايات عن الإمام أحمد، مما يباع كيلا. مثل ماذا؟ في الموزونات الذهب يوكل ما يوكل، والفضة ما توكل. 100 جرام ذهب بمئة جرام ذهب، 100 جرام فضة بمئة جرام فضة. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير. الأبازير جمع إبزار، أي مما يكال فيزين به الطعام وإن لم يكن هو بنفسه طعام، كالكمون والملح والفلفل الأسود وبهارات البهارات والمائعات، مكيلة، عسل، سمن. لكن الماء ليس بربوي. يبيع، يجوز يبيع طن من الماء طنين، لأنه ليس بربوي، لأن الماء لا يمول في العادة والأصل فيه الإباحة. هذا المكيل. ومن الثمار تمر وزبيب. الزبيب هو يابس العنب، والفستق وهو مما يكال من الثمار، والبندق واللوز والبطم. وش البطم؟ المؤلف من أهل الشام. البطم والزعرور وشي؟ ها؟ أعشاب تطحن ولا وش يسوى فيها؟ هذا البطم. أيه. والبطم قال: والعناب والمشمش والزيتون والملح، لأنها مكيلة مطعومة. وفي هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. باع تمر بتمر مثلا بمثل، صاع بصاع، كيلو بكيلو، باع زيتون بزيتون مثلا بمثل. طيب إن كان الزيتون اللي عنده قديم وأراد أن يشتري زيتونا جديدا، نقول: بع القديم بالدراهم ثم اشتري بالدراهم التي بعت بها الزيتون القديم زيتونا جديدا. نهى أن يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. المماثلة بماذا؟ تعتبر بالكيل، فيما يكال كيلا بكيل، صاع بصاع، أو كيلو بكيلو، أو بالوزن. كيلو بكيلو، لأن الوزن وحدة بالكيلو، بالكيلوغرامات، والكيل بالصاع. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. هذه لما كانت تباع بالوزن، بالجرامات ولا بالكيلوات، ولا تباع بالكيل بالصاع، لأن الصاع وحدة حجم وهذه وحدة وزن، فلا يبيع ذهبا بذهب إلا متماثلا بالوزن متقابضا باليد، فضة بفضة كذلك، نحاس بنحاس كذلك، جبن بجبن كذلك. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أن أبو داود والنسائي. فإذا باع ذهبا بفضة قال: ببيعك 10 جرامات ذهب ب100 جرام فضة، جاز ذلك، وإن لم يكن بينهما تماثل، لكن بشرط التقابض، أن يتقابضاه يدا بيد. هذا الذهب بالفضة الشيخ؟ الذهب بالفضة يجوز تفاضلا، لكن لا بد من التقابض باليد. باع دراهم بذهب، اشترى من الصائغ طقم ذهب وزنه 100 جرام، يجوز يشتريه ب1000 ب2000 3 أكثر، لكن لا بد أن يتقابض، يقبض الذهب ويسلم المال. تسليم المال سواء نقدا أو بماذا؟ بالإيداع المباشر في حسابه، بالخصم المباشر من حساب المشتري. أما بالفيزا فلا، شراء الذهب بالفيزا أو شراء الفضة بالفيزا ليس فيها تقابض، لأنه شراء بأجل، شراء بالأجل، فهذا جرى فيه مجرى الربا. والورق النقدي اختلف العلماء هل يجري فيه علة الربا وهو ليس موزون ولا مكيل، أو لا يجري فيه. فمن أهل العلم من قال إن هذه الأنواط، الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات، الجنيهات، الدنانير، الدراهم، الروبيات، اليورو، أنها لا تجري فيها علة الربا، تسمى أنواط، نوط، في أول ما بدأت به. وذهب جمهور أهل العلم على أنه تجري فيها علة الربا، لأنها قامت مقام الثمن، أثمان يباع بها، فحلت محل الذهب والفضة. وأول ما جاءت هذه الأنواط كان لها غطاء من الذهب، ثم تطور هذا الأمر عند أهل النقد إلى قوة اقتصاد الدولة لا بغطائها من الذهب. والإمام مالك رحمه الله سبق زمانه، قال: لو تبايع الناس بالكاغد، ما الكاغد؟ الجلد، وجعلوا له قيمة فهو ثمن، فهو ثمن نقد. ولهذا أصل الأنواط صكوك تحمل قيمة معينة. والآن سيترك الناس النقود الورقية إلى نقود رقمية كما هو الدارج الآن في الدول الغربية وغيرها، بيع وشراء بالأرقام، أليس كذلك؟ خصم رقم وزيادة رقم، وهذه الرقم لها عوض من هذه النقود. فالصحيح أن الأموال النقدية تجري فيها علة الربا، ولهذا سيأتينا من أنواع الربا الصرف، إن أراد أن يصرف ريالات بدولارات أو جنيهات بريالات لا بد من التقاوم في المجلس، وهذا يدخل فيه اختلاف الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والصرف من هذا الباب. قال: وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. باع بطيخة ببطيختين يجوز، لأنها معدودة ليست بعلة الربا بالكيل والوزن. باع خيار كرتون بكرتونين يجوز، كالبطيخ والقثة والخيار والجوز والبيض والرمان. باع طبق بيض بطبقين بيض يجوز ذلك، فلا يشترط فيه الوزن ولا الكيل. لماذا؟ لأنه في المعدود. وفي هذا ما جاء في خبر سعيد بن المسيب المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة رفعه، والصحيح أنه موقوف.